الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن النهي رحمه الله: وخص علم الفقه بالدرس وكن كالليث أو كأشهب والعتقي. من العتقي؟ ابن القاسم. حسن ابن القاسم. نعم. من كان عقيما الفكرة من الشعر، فإلى ما أرشده الناظم؟ اختار له اختيارات يتقي من الشعر. نعم، أحسنت. وهذا معنى قوله: فعنا بجمع شمله المفترقي. رجل يضرب المثل بالمال الذي أصابه، من هو؟ النطف. أحسنت، بارك الله فيك. نعم، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن الونان رحمه الله: وكم حديث جاءنا بفضله عن سيد عن الهوى لم ينطقي، وقد تمثل به وكان من أصحابه يسمعه في الحلق، وقد بنى المنبر لابن ثابت فكان للإنشاد فيه يرتقي، وقال ابن أهتم في مدحه وذمه للزبرقان الأشمقي مقالة ختمها بقوله: إن من الشعر لحكمة تقي، عندما سمع من قتيلة بثاقتي لها الذي لم يعتقي، رد لها سلبه وقد بكى شفقة بدمعه المنطلقي، وقد حبى كعبا غداة مدحه ببردة ومئة من أينقي، وبشر الجعدي وابن ثابت بجنة جزاء شعر عسنقي. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وكم حديث جاءنا عن فضله عن سيد عن الهوى لم ينطقي، منها قوله صلى الله عليه وسلم كان في البخاري: إن من الشعر حكمة، وقد تمثل به وكان من أصحابه يسمعه في الحلق. الحلق جمع حلقة للقوم المجتمعين مستديرين. وجوانب عناية الإسلام بالشعر كثيرة، لم يقف الأمر عند سماع النبي صلى الله عليه وسلم للشعر والإذن بإنشاده، بل كان صلى الله عليه وسلم يتمثل بالشعر ويثني على جيده ويتأثر به، وكان ينشده ويستنشده ويوظفه في خدمة الدين وفي شد العزائم، ويتخذه وسيلة لمخاطبة الوفود، ويبحث عن الكفاءات الشعرية ويكشف عن المواهب. من ذلك ما أشار إليه الناظم في قوله: وقد تمثل به. يقال تمثل البيت وبالبيت إذا أنشده. من تمثله صلى الله عليه وسلم بالشعر الذي أشار إليه الناظم تمثله ببيت طرفة في المسند من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استراث الخبر تمثل فيه بيت طرفة. ما هو؟ نعم، أحسنت. ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. ما صدره؟ أحسنت، نعم، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا. وتمثل أيضا ببيت لبيد. ما هو؟ أحسنت. الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وتمثل أيضا عند حفر الخندق ببيت لعبد الله بن رواحة في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ينقل معنا التراب وهو يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، والمشركون قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. وفي رواية البخاري قال: ورفع بها صوته: أبينا أبينا. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بهذه الكلمة الأخيرة، وهذه كلمات لابن رواحة رضي الله عنه. ومن ذلك أيضا ما في الصحيحين عن جندب بن سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض المشاهد أي الغزوات وقد دميت إصبعه فقال: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. والبيت لابن رواحة رضي الله عنه. قال: وكان من أصحابه يسمعه في الحلق. كان صلى الله عليه وسلم يسمع الشعر من أصحابه ويتأثر به. أثر فيه الشعر لما أنشد: يا ربي إني ناشد محمدا. لما تظاهرت قريش مع بني بكر على خزاعة وأصابوا منهم ما أصابوا ونقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد والميثاق الذي كان في صلح الحديبية بما استحلوا من خزاعة، وكانت خزاعة في عقد النبي صلى الله عليه وسلم وعهده، فخرج عمرو بن سالم الخزاعي رضي الله عنه حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فوقف عليه والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد بين ظهرين الناس، فقال: يا رب إني ناشد محمدا، حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أعتدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، إن سيم خسفا وجهه تربدا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا لي في كداء الرصدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أذلوا وأقل عددا، هم بيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. فقال صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم. وكان من أثر ذلك فتح مكة. ومن سماعه للشعر سماعه لقصيدة بنات سعاد من كامل زهير رضي الله عنه، وسيشير الناظم إلى خبرها، وسماعه أبيات قتيلة وسيشير الناظم إلى خبرها، وسماعه أبيات النابغة الجعدي وسيشير الناظم إلى خبر ذلك. قال رحمه الله: وقد بنى المنبر لابن ثابت فكان للإنشاد فيه يرتقي عند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان منبرا في المسجد فيقوم عليه يهجو من قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس مع حسان ما نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان رضي الله عنه وهو ينشد في المسجد فلاحظ إليه فقال: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال: أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ قال: اللهم نعم. قال: وقال ابن أهتم في مدحه وذمه للزبرقان الأسمقي، الأسمق من السموق وهو العلو، يقال سمق سموقا إذا علا وطال، والمراد عروب المنزلة، مقالة ختمها بقوله: إن من الشعر لحكمة تقي. يروى أن زبرقان بن بدر وعمر بن الأهتم قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الزبرقان: يا رسول الله، أنا سيد بني تميم والمطاع فيهم والمحبب لديهم، أمنعهم من الظلم وأخذ لهم حقوقهم، وهذا يعني عمر بن الأهتم يعلم. فقال عمر بن الأهتم: إنه لشديد العارضة، مانع لجانبه، مطاع في أدنيه. فقال الزبرقان: والله لقد علي مني أكثر مما قال، وما منعه إلا الحسد. فقال عمر: أنا أحسدك، فوالله إنك للئيم الخال، حديث المال، أحمق الوالد، مضيع العشيرة، والله يا رسول الله لقد صدقت في الأولى وما كذبت في الآخرة، ولكني رجل رضيت فقلت أحسن ما علمت، وسخطت فقلت أقبح ما علمت، ولقد صدقت في الأولى والآخرة جميعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. أخرجه الطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك، وقال ابن كثير في البداية والنهاية بعد أن ساق الخبر بإسناده: هذا إسناد غريب جدا. لكنه ختمها بقوله: إن من البيان لسحرا، لا بقوله إن من الشعر لحكمة. الناظم قال مقالة ختمها بقوله: إن من الشعر لحكمة تقي، وقد سبق أنه صلى الله عليه وسلم ختمها بقوله إن من البيان لسحرا. وفي هذه القصة لم ينشر شعر أصلا حتى يقول إن من الشعر حكمة، وقد سبق أن قوله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة في البخاري. وعندما سمع من قتيلة رثى قتيلها الذي لم يعتقي رد لها سلبه وقد بكى شفقة بدمعه المنطلق. قتيلة بنت النضر بن الحارث، وقيل هي أخته، بعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر بأبيات في النضر بن الحارث. وقد كان النضر بن الحارث شيطانا من شياطين قريش. روي عن عباس رضي الله عنهما أن كل آية فيها وصف القرآن بأنه أساطير الأولين فإنها زالت فيه. وقيل إنه نزل فيه قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وقوله تعالى وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقوله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. قيل هو النضر بن الحارث. وقوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع. قيل هو النضر بن الحارث. وقوله تعالى ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. قيل هو النضر بن الحارث. ومن الناس من يشتري له الحديث. قيل هو النضر بن الحارث. كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وينصب له العداوة. وقد كان قدم الحيرة وتعلم فيها أحاديث ملوك الفرس وأحاديث رستم واسبنديار وأضرابهما، فكان إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا فذكر فيه بالله وحذر قومه مما أصاب من قبلهم من الأمم من نقمة الله خلفه في مجلسه إذا قام، ثم يقول أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثا منه، فهلم إلي أحدثكم بأحسن من حديثه. ثم يحدثهم عن ملوك فارس ثم يقول بماذا محمد أحسن حديثا مني، ولم يقتل المسلمون من أسرى بدر إلا رجلين هما عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث هذا، وكلاهما كان من شياطين قريش. والشاهد أنه لما قتل النضر قات قتيلة ترثيه يا راكبا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق، أبلغ بها ميتا بأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق، مني إليك وعبرة مسفوحة جادت بواكفها وأخرى تخنق، هل يسمعن النضر إن ناديته أم كيف يسمع ميت لا ينطق، ظلت سيوف بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تشقق، قصرا يساق إلى المنية متعبا رسف المقيد وهو عان موثق، أمحمد صلى الله عليه وسلم يا خير ضلء كريمة في قومها والفحل فحل معرق، ما كان ضرك دوما أنت فربما من الفتى وهو المغيظ المحنق، أو كنت قابل فدية فلا أتيا بأعز ما يغلو لديك وينفق، فالنضر أقرب من أسرت قرابة وأحقهم إن كان عتق يعتق. ذكر ابن عبد البر أن الأبيات لما بلغت النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أخضلت الدموع لحيته، وقال لو بلغني شعرها قبل أن أقتله ما قتلته. وإلى هذا أشار الناظم في قوله وعندما سمع من قتيلة رثى قتيلها الذي لم يعتقي رد لها سلبه وقد بكى شفقة بدمعه المنطلق. لكن قوله رد لها سلبه لا يعرف في السيرة، لا يعرف في السيرة أنه رد لها سلب النضر بن الحارث. قال وقد حبى كعبا غداة مدحه ببردة ومئة من أينقي. كعب بن زهير رضي الله عنه ساقه الله للإسلام، وكان من خبر إسلامه أن أخا له يقال له بجير أسلم قبله، فأغضب ذلك كعبا فكتب إلى أخيه ألا أبلغ عني بجير رسالة، فهل لك فيما قلت ويحك هل لك، فبين لنا إن كنت لست بفاعل على أي شيء غير ذلك دلك، على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخا لك، فإن كنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل، إما عثرت لعلك سقاك بها المأمون كأس الروية فأنهلك المأمون منها وعلك. فأجابه بجير بأبيات قال فيها فمن مبلغ كعبا فهل لك في التي تلوم عليها باطلا وهي أحزم إلى الله لا العزى ولا اللات وحده فتنجو إذا كان النجاء وتسلم لدى يومي لا ينجو وليس بمفلت من النار إلا طاهر القلب مسلم فدين زهير وهو لا شيء دينه ودين أبي سلمى علي محرم. وكتب إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجالا بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه، وأن من بقي من شعراء قريش قد هربوا في كل وجه. قال فإن كانت لك في نفسك حاجة فطر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقتل أحدا جاء تائبا، فإن أنت لم تفعل فانجو إلى نجائك من الأرض، أي إلى محل ينجيك منه. فلما بلغ كعب الكتاب أتى قبيلته مزينة لتجيره من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبوا ذلك عليه، وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأشفق على نفسه، وأرجف الوشاة به، فقالوا إنك ابن أبي سلمى لمقتول، كما ذكر في قصيدته. فخرج يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ونزل على رجل من جهينة كانت بينه وبينه معرفة، فغدا به الرجل الجهني إلى المسجد، وأشار له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه كعب فوضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم لا يعرفه، فقال يا رسول الله إن كعب بن زهير قد جاءك ليستأمن منك تائبا مسلما، فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟ قال نعم. قال أنا كعب بن زهير. فوثب رجل من أنصار فقال يا رسول الله دعني وعدو والله أضرب عنقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه عنك فإنه قد جاء تائبا نازعا عما كان عليه. فغضب كعب على هذا الحي من الأنصار، وجل في نفسه، وأنشد قصيدته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم: بات سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، إلى أن قال: نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل، إلى أن قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول، في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا، زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل. وقد خص في قصيدته هذه المهاجرين من قريش بمدحته، وعرض بالأنصار، فيقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له بعد أن فرغ من إنشاده قصيدته: لولا ذكرت الأنصار بخير فإنهم لذلك أهل. فقال كعب: من سره كرم الحياة فلا يزل في مقنب من صالح الأنصار، ورث المكارم كابرا عن كابر، إن الكرام هم بنو الأخيار، في قصيدة يمدح فيها الأنصار ويذكر بلاءهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعهم من اليمن. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه على هذا الشعر بردته ومئة ناقة، كما قال: وقد حبى كعبا غداة مدحه ببردة ومئة من أينقي. يقال إن معاوية رضي الله عنه بذل في هذه البردة لكعب 10,000 درهم فامتنع، وقال: ما كنت لأوثر بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. فلما مات كعب رضي الله عنه بعث معاوية رضي الله عنه لورثته 20,000 درهم فأعطوه البردة. ثم قال: وبشر الجعدي وابن ثابت بجنة جزاء شعر عصنقي، العصنق التام الحسن. النابغة الجعدي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم مسلما وأنشده، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أول ما أنشده قوله: أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى ويتلو كتابا كالمجرة نيرا. وفيها يقول: وإنا لقوم ما نعود خيلنا إذا ما التقينا أن تحيد وتنفيرا، وننكر يوم الروع ألوان خيلنا من الطعن حتى نحسب الجون أشقرا، وليس بمعروف لنا أن نردها صحاحا ولا مستنكرا أن تعقرا، بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا، وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى أين يا أبا ليلى؟ فقال: إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إن شاء الله. هذه البشارة التي أشار إليها الناظم. ثم أنشده قوله: ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدر، ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفضض الله فاك. قالوا: فكان من أحسن الناس ثغرا، وكان كلما سقطت له سن نبتت له أخرى. وأما تبشير النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت بالجنة، فهو فيما يروى في السيرة أنه أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيدته الهمزية التي أجاب بها أبا سفيان بن الحارث، وانتهى فيها إلى قوله: هجوت محمدا صلى الله عليه وسلم وأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى: جزاؤك الجنة يا حسان. فلما بلغ قوله: أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. قال من حضر: هذا أنصف بيت قالته العرب. فلما قال: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وقاك الله حر النار يا حسان. هذا الذي أشار إليه الناظم بقوله: وبشر الجعدي وابن ثابت بجنة جزاء شعر أسنقي. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.